هذه لا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل بأول كتاب إليه حدثنا زهير وحرب قال حدثنا يحيى بن سعيد وقبله عنوان الشراح باب السلام للتحلل من الصلاة وكيفيته. قال حدثنا زهير وحرب أبو خيثمة الصغير النسائي نزيل بغداد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطاع أبو سعيد بن فروخ يحيى بن سعيد بن فروخ أبو سعيد القطاع البصري من كمال الطبقة التاسعة عن شعبة من الحجاج عن الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي من الخامسة ومنصور بن معتمر أبو عتاب من السادسة عن مجاهد كلاهما عن مجاهد أي كلاهما كلا الحاكم المنصر عن مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي عن أبي معمر عبد الله بن الصخبرة الأزدي الكوفي ثقة من الطبقة الثانية أن قال الحكم في حديثه أن أميرا كان بمكة ومن لطائف الإسناد أن من سبائيات المصنف ورجال جماعة سوى شيخه فما أخرج له الترمذي ومنها أن مستصل بالكوفي من الحكم وشعباء ويحيى بصريان وزهير نسائي ثم بغداد ومنها أن في ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض الحكم وكذا منصور على رأي في التقريب يقول له من طبقة الأعمش وفي الفتح في أكثر من موضع يقول من صغار التابعين لكن في الحقيقة كما قال الذهبي لم نسمع أنه كان معاصر لبعض الصحابة الصغار فعبد الله بن الحارث بن الجزء ولكن ما وصل لنا أنه لقي أحد منهم فلذلك أنا في كتاب كرة العين قلت كان أول سابقا قلت من خامسة تبعا عوده من خامسة من العمش أعمش تحقق وتأكد أنه لقي أنسا وروى عنه أنه كان رآه يصلي وفي رواية رآه يبول وعلى كل حال مثل هذا يعتبر من طبقة خامسة. أما منصور فلم يصل ذلك له ولذلك جعله من السادسة أولى عن مجاهد بن معمر ومن أن صحابي ومشاهير الصحابة رضي الله عنه كما تقدم سلامه يعني عن أشرح الحديث عن أبي معمر عبد الله بن الصخبرة أن أميرا كان بمكة هذا بفتح همزة أن لماذا لوقوعها موقع المصدر كما قال في الخلاصة وهمزة إن افتح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك كثير فهي مع اسمها وخبرها في تأويل مصدر مفعول ثاني حدثنا كون أمير مكة وهذا الأمير كما قال صاحب التنبيه هو نافع بن عبد الحارث قاله سراج الدين البلقيني وقد أنكر الواكدي صحبته وقال إن تابعي ومشهور صحبته على هو الأرض وقال القرطبي في مظلم هو الحارث المحاطب لما أحسبه انتهى. قال وهذا في نظر لأن الحارث هذا تأمر لمن الزبير سنة 66 وابن مسعود توفي سنة 32 بعيد أو 30 قبل تأمير الحارث بن حاطب نحو 34 سنة انتهى صلاه كلام صاحب التنبيه يسلم تسليمتين أي من الصلاة. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما رآه يسلم تسليمتين أن عليق هذه السنة أعجبه فعله كيف فهم أو عرف هذه السنة والظاهر أن بعض أمراء أو الأمراء الموجودين هناك كانوا لا يحسنون السنة في الصلاة ويسلمون تسليمة واحدة أو يسلم تسليمتين ويخفون الثانية فابن مسعود ما أعجبه هذا لمخالفة السنة فلما رأى هذا الأمير سلم تسليمتين وأعلنهما أعجبه ذلك قال أن عليقها أي من أين حصل هذه السنة وظفر بها أعجبه ذلك قال القرطبي أي كيف حفظه أصل من علاقة الحب وهذا الاستبعاد من مسعود رضي الله عنه يدل على أن عمل الناس كان قسمة واحدة، لكن هذا يعني فيه قسمة وفيه نظر لا يخفى، إذ هذا عمل بعض الناس لا عمل عموم الناس، وسيتأكد قريبا إن شاء الله تعالى. قال الحكم بن عتيبة في حديثه عن مجاهد يعني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل، أي زاد على قوله أن عليقها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أي هذا الذي عمله فعل بهذا الأمير، فمعنى ذلك أنه متبع للسنة فاستحسن الرسول فعله، هذا في يعني أن من تمسك بالسنة يشكر ويعلن بالثناء عليه يعني ويشجع على ملازمة السنة. وهذا الحديث في مسائل الأولى حديثه هذا من أفراد مصنف، الثانية تخرجه، الثالثة فوائد منها بيان مشروعية التسليمتين للتحلل من الصلاة، وهو مذهب الجمهور، وسيتحقق خلاف المسألة الخامسة إن شاء الله تعالى. ومنها بيان أن بعض الناس كانوا تركوا التسليمتين واكتفوا بتسليمة واحدة، ولذا تعجب الرسول رضي الله عنه من عمل هذا الأمير. هذا هو غربة السنة، بدأ من الأصل. ابن مسعود مات سنة 32 أو 33 من الهجرة في عهد عثمان رضي الله عنه، وفي ذلك الوقت كان هو أمره عمر، أمره كذلك أبو عثمان مثلا على في بعض الكوفة وعلى بيت المال وكذا، وعلى كل حال كان لم يعجبه أمراء بني أمية يعني في عدم أو تساهله في بعض السنة مثل هذه، فاستغرب هذا العمل. وهذا نستفيد منه ماذا؟ إن غربة السنة ما هو في عصرنا هذا فقط، بل في أول ما كان يعني خيار الصحابة وخيار التابعين كان بدأ بعض السنن يتساهل فيها بعض الناس، فلا يستغرب ذلك في حصوله في الآونة الأخيرة، ما يستغرب ذلك لأنه أيام ما ذاك كان العلماء علماء الصحابة ابن مسعود رضي الله عنه كانوا أحياء، ومع ذلك هؤلاء يتساهلون في السنة، وهم ما يقصرون يعلمونهم، ولكنهم ربما لا يستجيبون لذلك. والحاصل أن مثل هذه الأشياء يعني تقع من زمان هو الوليد اليوم. ومنها بيان أن بعض السنن المشهورة قد تخفى على كثير من الناس حتى في عهد الصحابة رضي الله عنه، فما بالك في العصر المتأخر زمن استيلاء الجهل والهوى، فلا يجوز المسلم أن يترك السنة التي الصحابة لديه بعلة أن إمام مذهبي لم يقل بها، فإن إمامه كسائر الناس يخفى عليه بعض السنن، فلا ينبغي تقليده بما جهله، فليتنبه العاقل هذه الدقيقة. هذا حث لمقلدي المذاهب. المذاهب هذه لا بد منها لعامة الناس، نحن نقول كما قال بعضهم ألا مذهب ألا دين، ألا مذهب الناس لو تركته نقول اعمل بهواك، معناه ما في دين الإسلام أصلا. إذن يتعين على كل بلدة فيها مذهب من مشاهير مذهب المذاهب الأئمة الأربعة خاصة أو غيرهم يعني ممن صح نسبة المذهب ذلك إليه، أن يعملوا عامة الناس هناك بذلك المذهب، حتى يأتيهم من ينقلهم بالدليل يقول لهم هذا المذهب في هذه المسألة بالذات هو صحيح، فإن ذلك يتركه في ذلك. أما نقول مثلا ما في مذهب معنى ما في دين، يعمل كما تشاء، فهذا لا بد منه. لكن يعني مما ابتلي به الناس أن من تمسك أو تربى على مذهب معين يعيش عليه ويموت عليه ولا يتركه، ولو جاءه بخاري ومسلم يقول لا إمامنا أعلم منك ومن كذا ومن شيخك ومن كذا، هذه كلها أقوال تافهة ساقطة. إذن لمقلد مذاهب أن يعمل بذلك المذهب حتى يتغير عليه بالدليل بعض المسائل، فإن ذلك يترك ذلك ولا يقلد إمامه فيما أخطأ فيه، لأن الأخطأ عمر رضي الله عنه ملهم، عمر ملازم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يكن فكان في من قبلكم محدثون فإن يكن مثل عمر محدث ولا يتوهم أو يتخيل شيئا ما إلا جاء على وفق ما يقوله هذا، لكن هذا لا يلزم أن السنن كلها نصب عينيه موجودة، كان يخطئ. فعلى سبيل المثال مسألة اغتسال أو تيمم الجنوب أنكرها عمر إلى أن يموت ما تراجع منه، هذا يدلنا على ماذا؟ أنه مع كونه ملهما لا ينبغي أن نتبعه في كل ما يقول، إنما نتبعه نقول ذلك عمار رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أنت الأمير، إن منعتني أن أحدث بهذا الحديث تركته، قال لا نحملك نوليك ما توليت نحملك ما تحملت يعني، معنى ذلك أن عمر رضي الله عنه يشك بعلم عمار، لكن لما قال له أما تذكر يا أمير المؤمنين أنا وأنت كنا في سرية فأجنبت أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعقت كما فتمرغت كما تتمرغ الدابة فصليت، ثم ذكرت ذلك لرسول الله فقال إنما يكفيك هكذا. فقال عمر لا ما أذكر هذه القضية يا أمير المؤمنين، رجل أجنب ماذا يفعل؟ لا يصلي شهرا ولا شهرين، ما في ولا شهر ولا كذا، ما في، يعني هذا مصير عليه. هذا بعض المسائل التي أخطأ فيها عمر رضي الله عنه، لكن علماء أجانصفوا وتركوا خلافه في هذا وقالوا لا خالف عمر ولا التفتوا إليه. هكذا الواجب واجب كل مسلم إذا جاء عن الله وعن الرسول على الرأس والعين، ما في تراجع لأي مذهب كان، أي سواء كان في أي باب، في باب العقيدة أو في باب المعاملات أو في العبادات وما إلى كلها سواء، فأنت مسؤول عن علمك الذي وصل إليك، فما تقلد أحدا فيما أخطأ فيه، إنما تقلد فيما أصاب فيه، وفيما أخطأ تقلده إذا لم تعلم. مثلا الإمام معذور مغفور له خطأه، وأنت لا يغفر لك خطأك بعد أن يصل إليك الحجة، إذا قامت عليك الحجة ما أغفر لك. الإمام معذور وله أجر في اجتهاده، وأنت معذور لست معذورا. إذن نحن نقول الشاهد من ذلك أن بعض السنن مشهورة تخفى على كثير من الناس، فماذا؟ فالمخرج إذا صح في الطرق إليك بذلك بتلك السنة فاعمل بها أيا كان نوعه، ولا تقلد أبا أحدا، فإنها فليتنبه العاقل هذه الدقيقة، فإنها مزلة أقدام، فقد وقع فيها كثير من يظن أنه من أهل العلم فأعماهم التقليد عن اتباع السنة الصحيحة إيثارا لرأي إمامه. كل حديث صح، مكتوب هذا، كل حديث صح وخالف مذهبنا فهو إما منسوخ أو مؤول، يعني ما يعمل به، يعني معنا ما يعمل به، إما منسوخ أو مؤول. إذا خالف مذهبك ما في المذهب الثاني حول أن تعتبرهم ماذا؟ إذا خالف الحنفي الشافعي عمل بهذا الحديث، الشافعي من هو؟ أليس إماما؟ ومالك أليس إماما؟ وأحمد أليس إماما؟ إذا أنت إن كنت تريد اتباع أحد فاتبع الآخرين، وإن كنت تريد الحق فالنص وضح لك، ما لك ليس لك عذر. فهذه هي الابتلاء التي ابتلى بها كثير من الناس، ولكن بفضل الله تعالى في الآونة الأخيرة الحمد لله اتفقت كلمة المسلمين تقريبا أو أظلمهم من يعتقد أنه سلفي أو مذهب السلفي على هذه المسألة. ما في تقليد، جمود أو تقليد الأعمى وتقليد البصير. تقليد الأعمى معناه إن جاء نجوت وإن هلك هلكت، هذا تقليد الأعمى. تقليد البصير يقول له هنا قال يا شيخ أنا بصير أرى هذه الهوى نموت بها، قال لا لا لا هذا الطريق، قال لا سلك أنت يرجع منه. هذا هو تقليد البصير. تقليد البصير يقلد من يرى أنه أعلم منه إلى أن يتبين خطأه، فإذا تبين قل لا لا أنا بأوافق على هذا. هكذا ينبغي لكل عاقل. المسألة الرابعة في مذاهب العلماء في حكم السلام من الصلاة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح البخاري أكثر العلماء على أنه لا يخرج من الصلاة بدون التسليم، واستدلوا بحديث تحليل وهذا التسليم، وهذا من جملته من المذاهب الذي خالف مسألة السنة الصحيحة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لازم والسلام عليكم ورحمة الله، ثم بعد ذلك قال ليش لا السلام ليس من جزء الصلاة، وإنما الواجب على المصلي الخروج بصنعه، فلو ضرط في آخر الصلاة انتهى الصلاة خلاص، وما في السلام عليكم، ترك السلام ما عليه شيء، إنما المراد خروج المصلي بصنعه. ما ينافي إذا أكل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله قال أكل خلاص انتهى الصلاة. هذه كلها معاندة لهذه السنة الصحيحة. فهؤلاء مثلا نقول لهم هذا المذهب ما هو صحيح في مسألة، هذه ما هو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا يشهد الناس على يقول السلام عليك ورحمة الله ويموت عليه، ثم أنت تقول لو ضرط ولو أكل لو فسايا كله ماشي ما يصل هذا. قال رحمه الله قال والحاصل في الأخير نلخص ماذا قلت بعد مداولة ومحاولة ومناقشة الأدلة ماذا في وتبين ما تقدم أن الحق كون هذه الزيادة مدرجة من كلام ابن مسعود، وهو هم حجتهم ما هو حجتهم يعني بعد أن علم التشهد ابن مسعود رضي الله عنه يعني إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك. وفي روايته فقد تم صلاتك فإن شئت أن تقود فقود وإن شئت أن تقوم فقود. هذا هو الدليل الذي استدل به ورجوا حديث السلام كلها. فاتفق الكفار على أن هذه زيادة مدرجة من ابن مسعود. وأما الحديث المرفوع أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فبعد ذلك فإن شئت أن تقول أقوم وإن شئت أقوم هذا هو زيادة من مسعود. فاتفق الحفاظ على هذا. إذن الاحتجاج مثل هذا نقول يعني هذا رأي لابن مسعود وابن مسعود كم خالفناه كم مرة نخالفه ونترك رأيه يعني لأجل مخالفة السنة فذلك أيضا هذا مثله. فإذا لا يكون حجة هذا قد صح من كلام ابن مسعود وقد عارضها ما صح عنه عند البيهقي وابن حزم من إجاب السلام فرضا فلا تكون حجة أصلا. وقد صح لدينا قوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم مع مواظبته على التسليم من الصلاة من دون أن يوجد منه خلال بذلك ولو مرة واحدة. وقد جاء وقد قال صلوا كما رأيتم يصلي. ما حكى لنا أحد ممن نقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من الصلاة بدون تسليم ولا رواية ضعيفة. فهذه الأدلة ظاهرة بإجاب السلام من الصلاة. والحاصل أن ما عليه الجمهور من كون السلام ركنا من أركان الصلاة التي لا تتم الصلاة إلا به هو الحق بوضوح أدلته. وأما ما حاول بالشوكان من ترجيح القول بعدم الوجوب فمما لا يعتمد عليه لأنه لم يذكر دليلا مقنعا يرد به أدلة الجمهور. فتبصر الشوكان من غريب مع كونه يجري مع أدلة في هذه المسألة انحز إلى المذهب هذا وعليه ما هو يعني لو تركه ما في شيء الله مستعان. على كل حال ما قاله الجمهور هو الحق. قال رحمه الله تعالى أيها المسألة الخامسة اختلاف أهل العلم في حكم تسليمتين. هذا أصل التسليم المسألة السابقة ركن من أركان صلاة التسليم لكن اختلفوا على اثنين أو واحد على بين خلاف من العلماء. لكن التسليمتين مشروعتان هما فرضان أو واجبتان أو سنتان وما إلى ذلك هذه مسألة خامسة. قال الإمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في عدد التسليم. فقال الطائفة نسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله. وهذا الحق. روي هذا القول عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود ونافع بن حد إلى آخره. وقال الطائفة نسلم تسليمة واحدة كذلك فعل ابن عمر وأنس بن مالك وعائشة أم المؤمنين وسلمة وأكوع والحسن إلى آخره. قلت هذا الذي قال المنذر ماذا قال؟ قال المنذر رحمه الله كل من أحفظ عنه من أهل العلم يجيز صلاة من اقتصر على تسليمتين. إذا إجمع معناه وأحب وأحب أن أسلم تسليمتين للأخبار الدالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجيز أن أسلم تسليمة أي واحدة أنت. قلت هذا الذي قاله المنذر رحمه الله من مشروعية التسليمتين وهو الذي عليه الجمهور كما تقدم هو المذهب الراجح بكثرة الأحاديث الصحيحة على وفقه. الحاصل أن التسليمتين هما المشروعتان ولا يقتصر على واحد يعني معناه أن كثير من العلماء لا يرى ركنية الثانية. وادعى ابن منذر إجماع وهذه الدعوة الدعاوي تكثر عند ابن منذر ومنهم عبد البر ومنهم ابن حزم أحيانا لكن ابن حزم يعني معتدل في المسألة ومنهم النووي متأخرين. إذا جاءت مسألة يقول أجمع العلماء ثم بعد قليل يقول وقال فلان قال فلان وقال فلان هذه دعوة ينقض بعضها بعضا. فكما قال الشوكاني إن صح الإجماع المزعوم فهو الدليل. هذا كلام سليم للشوكاني يقول هاي الدعوة وقد ممكن عن إمام أحمد من يدعى الإجماع فقد كذب. معنى ذلك أن دعوة الإجماع يعتمد على ماذا؟ على أن علماء عصر واحد جاء بهم بمسألة معينة فكل منهم قالوا هو هذا واتفقوا عليه. هذا يقول كذب. هذا كذب. فقد صح إمام أحمد عنه هذا الكلام. هذا ما في ما يوجد هذا. أي مسألة عرضت على مشارق الأرض ومغاربها على علمائهم يعني بعيد وقريب وكل اتفقوا عليه ما في. إلا الأمور الضرورية التي كصلوات خمس والزكاة والآخرة هي التي اتفق عليها الشرق والغرب. وأما المسائل التي يختلفون فيها هي مسائل خفية هذه لا. ثانيا إجماع السكوت هذا قريب إجماع السكوت ويعني أثيرت تلك المسألة في بعض الأحيان واتفق كثير منهم والبعض الآخر سكت سمعها وسكت. هذا أيضا وإن كان بعيدا، لكن غاية ما هنالك كما الإمام أحمد لا يرد الإجماع. الإجماع حجة من الحجج القطعية عند الأئمة كلهم ومنهم أحمد، لكن المزاعم التي يزعم الناس فيها إجماع هي التي ينكرها. ثانيا نقول غاية ما هنالك أن نقول لا نعلم مخالفا فيها، هذا هو الصواب. إن عني بالإجماع هذا المعنى هو صحيح، معناه أن في بعض الأحيان أثيرت هذه المسألة وقال فلان وفلان وفلان ولا نعلم مخالفا لهم سليما في الصحابة. مثلا ابن حزم يقول يقصر الإجماع، إجماع أنه حجة لكن إجماع الصحابة فقط، وهذا أيضا يعني لأنه هو المدخل، هو عنده يقول أين لكم المسألة التي أريدت على التابعين فمن بعدهم وأجمعوا عليها، ما فيه، ولذلك يقصر الإجماع على الصحابة فقط، وهذا أيضا رد عليه. وعلى كل حال إن كان لا خلاف فيه فنسلي، لا خلاف فيه ما علمنا مخالفا يعني، وأما أجمعوا عليه بالتوقيع يعني كلهم هذا يعني ما يوجد له مثال. قال ماذا قال؟ والحق، وقال العلامة الشوكاني رحمه الله بعد ذكر اختلاف أهل العلم في هذه المسألة، والحق ما ذهب إلى الأولون يعني القائلين مشروعية التسليمتين لكثرة الأحاديث الواردة في التسليمتين وصحة بعضها وحسن بعضها واشتمالها على الزيادة وكونها مثبتة بخلاف الأحاديث الواردة في التسليمة الواحدة، فإنها مع قلتها ضعيفة لا تنتهض للاحتجاج بها، ولو سلم انتهاضها لم تصلح لمعارضة أحاديث التسليمة بمعارضتها حديث التسليمتين لما عرفت من اشتمال على الزيادة. وأما القول بمشروعية ثلاث، وهذا أيضا قال بعضهم بمشروعية ثلاث، قال فلعل القائل بظن أن التسليمة الواحدة يعني في حديث عائشة وغيرها غير التسليمتين، فجمع بين الأحاديث بمشروعية الثلاث، وهو فاسد وأفسد منه ما رواه في البحر، هذا من كتاب أهل البيت عندهم مذاك الزيدية، عن البعض من أن المشروع واحدة في المسجد الصغير وثنتان في المسجد الكبير. هذه كلها أقوال لا أثارة عليها من علم، بل الصواب ما قال الجمهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قولا وفعلا التسليم من اليمين ومن اليسار، هذا هو المعتمد. وأما صيغتها فقد هنا في المسألة الثانية فيها زيادة بركاته، فيها خلاف بين أهل العلم، وقلنا ومسألة الثانية السادسة السابعة المسألة السادسة في اختلاف أهل العلم في صيغ السلام. قال حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى اختلف في صيغة التسليم، فقال الطائفة صيغة التسليم السلام عليكم ورحمة الله، وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه، وإذا ذهب أكثر علماء ولو اقتصر على قول السلام عليكم أجزاءه عند جمهورهم ولأصحاب أحمد في وجهان. وقال الطائفة يريد يزيد وبركاته، ومنه أسود بن يزيد كان يقولها بالتسليمة الأولى، وقال النخعي أقولها وأخفيها، واستحبه طائفة من الشافعية. وقد أخرج أبو داود من حديث وائل بن حجر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. هذه النقص النسخة أبي داود، وعليه اعتمد الشيخ الألباني رحمه الله، ويقول الزيادة في الأولى سنة وفي الثانية بدعة، لكن نقول سنن أبي داود مختلفة، يعني سنن أبي داود مختلفة لمن تتبعه، فكثير منها زيادة من الجانبين، وهذا هو الراجح من نسخ أبي داود، بدليل أن الحفاظ اتفقوا على نسبة التسليمة زيادة بركات في التسليمتين لأبي داود، منهم الحافظ بن حجر في بلوغ المرام نقله وقال كان يسلم تسليمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من اليمين ومن الشمال، ومنهم ابن عبد الهادي في المحرر نقله بالتسليم بالجهتين من أبي داود، ومنهم ابن بكيك العيد في الإمام ونقله باليمين والشمال وعزاه إلى أبي داود. فإذا نسخ أبي داود مختلفة، في من قصر ذلك ومنهم من لم يقصر ذلك، فالذي أتمها من الجانبين هي النسخة الصحيحة، لأن هؤلاء الحفاظ يعني اتفقوا على نسبة لأبي داود الجانبين، فهذا هو الذي نرجحه. وأما ما يعني تعصب بعض الناس مثلا بكذا وكذا، في هذا بحث طويل هنا. وفي الأخير مسألة التالية، خلاصة القول في هذه المسألة صفحة 95. خلاصة القول في هذه المسألة أن زيادة وبركاته ثابتة بالتسليم من الصلاة من الجانبين، فمن قبل زيادتها بالتسليمة الأولى فليقبلها بالثانية أيضا لثبوتها فيها بما ثبت بالأولى. ولا يؤثر على ذلك عدم وجودها في بعض النسخ لما قدمنا أن ذلك من تصرف النسخ، الله أعلم. تنبيه: ثم إن زيادة وبركاته إنما يستحب في بعض الأوقات فلا ينبغي التزامها بجميع الصلوات. هذا أيضا مما يلاحظ أن من التزمها كل دائما يكون مخالف، لأن أكثر من نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها وإنما ذكرها بعضهم، فدل على أنه كان يستعملها في بعض الأحيان، فمثل هذا نستعمله في بعض الأحيان ولا نلزمه دائما لمخالفة هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك، لأن أكثر من نقل صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكرها، فلو كان صلى الله عليه وسلم استزمها لما أهملها، فدل على أنه كان يزيدها في بعض الأوقات فعذبها بعض الصحابة ولم يعمل بها في معظم الأوقات فلم يحفظها الأكثرون، وهذا هو الأعدل في المسألة، وهو أن استعمال وبركاته في بعض الأحيان مما يستحب لثبوته في هذه أو في هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: وحدثني أحمد بن حنبل الإمام، قال حدثني يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن الحاكم عن مجاهد عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال شعبة رفعه مرة أن أميرا أو قال رجلا سلم تسليمتين، فقال عبد الله أن علقها مرة، وبعض المرات ما رفعه. قال: رواية هذه رواية أحمد ساقها الإمام أحمد في اسم مسنده، فقال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحاكم عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال: سمعته مرة رفعه ثم تركه، رأى أميرا أو رجلا سلم تسليمتين فقال أن علقها. هذا هو الوجه. وبالسند متصل قال: حدثنا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هذا من راهويه، قال أخبرنا أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو القيسي من الطبقة التاسعة، قال حدثنا عبد الله بن جعفر، هذا عبد الله بن جعفر ابن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة الطبقة الثامنة، وهذا أول محل ذكري في هذا الكتاب، وله في هذا الكتاب 5 أحاديث فقط. قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد إسماعيل ابن محمد ابن سعد بن أبي وقاص من الطبقة الرابعة، تقدم هذا. قال حدثنا عن عامر بن سعد، هذا عامر بن سعد عمه عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده، معناه بالغ، إذا كان وراءه بياض خده هذا يرى، فمعنى ذلك أنه كما يتساهل بعض الناس لا يشير أو لا يلوي عنقه يمينا ويسرة، هذا مخالف للسنة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرى بياض وجهه من الجانبين. والحديث هذا من أفراد مصنف. وقال رحمه الله تعالى: باب الذكر بعد الصلاة، أي باب الذكر عليه، باب هذا عنوان دائما نذكر لكم، هذا من الشراح وليس من مسلم، مسلم إنما ذكر حديثا مسلسلة دون تبويب إلا في الأبواب الرئيسية، وهي كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الإيمان، هذه الأشياء وقالوا إنها من وضعه، وأما ما عداها فمن وضع الشراح. باب الذكر بعد الصلاة، أي مشروعية الذكر بعد الصلاة، هذا مما شرعه الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة. الذكر هذا أعظم الأعمال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: على أجلكم بأرفع الدرجات إلى آخر ما قاله، وقال ذكر الله، هذا ذكر الله سبحانه وتعالى. وفي آخر الحج بعد الحج ذكر واذكر الله، فالذكر هذا وكذلك في الصوم وكذلك في غيره وكذلك في الصلاة أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال بعد الشهادة من الصلاة، ومع ذلك شرع بعدها الذكر، لأن هذا يجبر خللها، استغفار والتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء، هذه الأشياء كلها يعني تجبر الخلل الذي يقع في تلك الصلاة، ولذلك يعني يذكر في هذا الباب ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بعد الصلاة. فالسلام المتطق قال: حدثنا زهير وحرب أبو خيثمة قال حدثنا سفيان عيينة عن عمرو بن دينار أنه قال: أخبرني بذا أبو معبد مولى ابن عباس، أبو معبد هذا مولى ابن عباس اسمه نافذ المكي في قطمر الرابعة، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابن عمر أنه قال كنا نعرف انقطاع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. معنى ذلك إن الناس كانوا يكبرون رافعي أصواتهم بعد الصلاة، فكنا نعرف ذلك من تأخر، وخاصة كابن عباس كان صغيرا، ربما يكون في أواخر الصفوف، وربما يكون خارج المسجد يأتي ما صلى معهم، فبماذا يعرفون انقطاع الصلاة؟ برفع الناس بالتكبير، فهذا من سنة الصلاة. والمسألة فيها خلاف كما سيأتينا تفصيله في المسائل إن شاء الله، وهو أن بعضهم لا يرى ذلك، وبعضهم أوله بأن ذلك للتعليم، فأقول ما وسعهم في التعليم، وسعنا نحن أيضاً تعليم، عندنا جهلاء نعلمهم، ما سمعني. المهم من السنة هذا، وهذه السنة مهجورة عند كثير من الناس، رفع الصوت بعد التكبير، التكبير بعد الصلاة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والاستغفار، هذه الأشياء من السنة الثابتة، وقد عملها بعضهم على أساس أن المذاهب مختلفة، منهم من يكره رفع الصوت مطلقا، فأرسل هذا تحته، ويجيب عن هذه الأحاديث التي الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته بها، يقول هذه فترة للتعليم ثم تركه، من قال تركه؟ قال ابن عباس كان نعرف انقطاع صلاة الرسول كذا. فعلى كل حال هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الأولى العمل بما اقتضته هذه الأحاديث. وبالسند متفق على أخبرنا سيد شر الحديث مع بيان المسائل مع بعده. قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى بن عباس رضي الله عنهما أنه سمعه يخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما كنا نعرف انقطاع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. قال عمرو فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال لم أحدثك بهذا. قال عمرو وقد أخبرنيه قبل ذلك. هذه هي المسائل المشهورة، من حدث فنسي، وقد ألف بعض الناس ومنهم السيوطي عن ماذا قال تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، وذكر نحو 40 حديثا قال حدث به ثم يعني نفاه بعد ذلك، وهذا ومن نفى مع انهوره فالأصح إسقاطه، لكن بفرع ما قدح أو قال لا أذكره أو نحو ذا ايش قالوا بعده كان نسيه فصححوا أن يخذا. يعني نقول إذا أنكر الشيخ على الطالب، هذه من العلماء من يتوسع فيرد فيجرح الطالب بسبب رد الشيخ عليه لأنه كذب عليه، وبعضهم لا، والصحيح أنه لا جرح عليه، ولو قال كذبت علي لا أصدق، لأن هذا يكذبه كما كذبه هو، فتكافأ فتهاترت إليه البينتان وخلاص بقي صالح وهذا صالح. لكن إذا كان من باب التكذيب قال ما حدثت بهذا أبدا ولا سمعته عمري ولا وكذبت علي، إذا قال بهذا نقول نرد الرواية فقط، الرواية ترد إذا كان مصر على هذا، وأما إذا نسيت شككت أو لعلي كذا ففي مثل هذا يعني نستفيد من أمرين، يعني عدالة الرام قائمة كالأول، وروايته أيضا مقبولة. لماذا؟ لأن تطرق النسيان إلى الشيخ أو لا في مثل هذه الحالة، لأن الطالب متأكد ولا متردد وقال حدثني بهذا، حتى إن بعضهم ربيعة لما كان ربيعة الرأي قال حدثني كذا وكذا، فقال سهيل بن أبي صالح عن أبيه حدثه بحديث نسيه، فقال له حدثني بكذا، فقال ما حدثتك نسيت كذا، فكان ربيعة بعد ذلك يحدث عن سهيل يقول حدثني سهيل أني حدثته عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، هو يعني يجعله شيخا ويسلسل عليه، هذا من ثقته بسهيل. نسيان إنسان عرضة للنسيان، فهذا يعني نقول إذن مسألة وسطه ويعني ومن نفى مع نور هو فالأصح إسقاطه، لكن بفرع ما قدح إسقاطه متى؟ إذا كذبه، إذا رد جازم نسكت الرواية. لماذا؟ لأننا كنا في شك أو قال لا أذكره أو نحو ذا كأن نسي فصحه أن يؤخذها. إذا قال متشكي أنا نسيت والله حدثت كل ما حدثت ونقل سمعت ولا ما سمعت، عند ذلك نصحه الرواية وندافع أيضا عن الراوي وعن الشيخ كذلك أيضا لأن تكذيبه محتمل، فلذلك نقول نسي. قال هنا هذا قال أبو معبد لما قال له إلا لا ما حدثتك بهذا أنكر، ومع ذلك السنة هذه أخذ بها لأن القاعدة عندهم من عهد الصحابة إلى الآن إذا أنكر الشيخ الرواية ينظر إلى الراوي، الراوي إذا كان ثقة ضابطا ومتأكدا يعمل به، فلذلك عملوا بهذه الرواية. قال وماذا، والحديث هذا درجة متفق عليه، ولفوائده منها بيان استحباب رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة وهو الراجح، وسيأتي تمام البحث في مسألة التالية إن شاء الله تعالى. على الطبري رحمه الله فيه إبانة عن صحة ما كان يفعله بعض الأمراء من التكبير عقب الصلاة، وتعقبه البطال بأنه لم يقف على ذلك عن أحد من السلف إلا ما حكاه من حديث مواضحة أنهم كانوا يستحبون التكبير في العساكر عقب الصبح والعشاء تكبيرا عاليا ثلاثا، قال وهو قديم شأن الناس. قالوا البطال في العتبية وتيبة يعني معناه منصوب إليه عن مالك أن ذلك محدث. قالوا في السياق إشعار بأن الصحابة لم يكونوا يرفعون أصواتهم بالذكر في الوقت الذي قال في المعباس ما قال. قال الحافظ في التقييد بالصحابة نظر، بل لم يكن حينئذ من الصحابة إلا القليل. وقال النووي حمل الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا وقتا يسيرا لأي تعليم صفة الذكر، لأن الشافعية لا يرى الجهر بالذكر فأول الحديث بهذا لأنهم داوموا على الجهر به، والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا إن يحتج إلى التعليم. انتهى. قلت في كون الإخفاء والمختار مع صحة حديث الجهر بالذكر نظر لا يخفى، بل قول ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتبة كان، وكان من صيغ العموم، على الراجح من أقوال أهل الأصول هي من صيغ العموم، كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في كونه مستمرا، وسيأتي تحقيق هذا في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومن أن قوله كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا عند الشيخين له حكم الرفع، هذا لماذا؟ لأن القاعدة أن الشيخين لا يريدان في كتابيهما على سبيل الاحتجاج والأصالة إلا المرفوع أو ما هو في حكم المرفوع، فهذه هذا الحديث أوردوه احتجاجا أصالة، فدل على أنه مرفوع. لماذا؟ لأن ابن عباس يقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المسألة هي خلاف بين العلماء. وماذا قال؟ ويعطى حكم الرفع في الصواب به أو عن إضافة عراء. ثالثها إن كان لا يخفى في تصريحه بعلمه الخلف منه. فإذا الراجح هو أن مثل هذا مذهب الشيخين أن مثل هذا له حكم الرفع، ولذلك يحتجون به كما يحتجون بالمرفوع الصريح، فهذه وهذا هو الراجح في الصلاة الحديث. قال ومنها ما قاله ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى يؤخذ منه أنه لم يكن هناك مبلغ جهير الصوت يسمع من بعد يعني ما في مبلغ في ذلك في التسليم يعني في التسليم. وإن كان في بعض الأحيان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلغ أبو بكر إذا كان مريضا، هذا نادر قليل ليس في كل الصلاة تبليغ إلا عند الحاجة. ومنها أن في قول عمرو بن دينار رحمه الله فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره دليلا على أن البخاري ومسلما يذهبان إلى صحة الحديث الذي يروى على هذا الوجه مع إنكار المحدث له إذا حدث به عنه ثقة. قال النووي رحمه الله هذا مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين، قالوا يحتج به إذا كان إنكار الشيخ له لتشككه فيه أو لنسيانه أو قال لا أحببه أو لا أذكره أني حدثتك به ونحو ذلك. وخالفهم الكرخي من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله فقال لا يحتج به، وهذا قول ضعيف. وهذا هو الذي قال إيش كل حديث صح مذهبه وخالف مذهبنا فهو إما منسوخ أو مؤول، هذا الكرخي هذا هو الذي قاله. قال فأما إذا أنكره إنكارا جازما قاطعا بتكذيب الراوي عنه وأنه لم يحدث به قط فلا يجوز الاحتجاج عند جميعهم، لأن جزم كل واحد يعارض جزم الآخر، والشيخ هو الأصل فوجب إسقاط هذا الحديث إلى آخره. قال وهنا ماذا المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في مشروعية الجهر بالذكر. قال النووي رحمه الله هذا الحديث دليل لما قاله بعض السلف إنه استحب رفع الصوت بالتكبير والجهر عقب المكتبة، وممن استحب من المتأخرين ابن حزم الظاهر، هذا ما شاء الله حمله هناك حملة شديدة في المحلة. ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير. هذا الكلام في جزاء مجازفة، وهو أنه عمم المذاهب الأربعة ماشا. قلت دعوة الاتفاق المذكور غير صحيحة، وسيتبين لك بطلانها في كلام الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى حيث ينقل عن الإمام أحمد غير مشروعية الجهر فتبصر بالإنصاب ولا تكون أسير التقليد، وبالله تعالى التوفيق. قال: وحمل الشافعي رحمه الله هذا الحديث على أنه جهار وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا به دائما، فاختار الإمام والمأموم أن يذكروا الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة، ويخفيان ذلك إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه فيجهر حتى يعلم أنه قد تعلم منه ثم يسر. وحمل الحديث على هذا انتهى. قلت هذا الذي نقل عن الشافعي رحمه الله من حمله هذا الحديث على وقت يسير في نظر لا يخفى، فإن من تأمل قول ابن عباس رضي الله عنه إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر ضعف هذا التأويل، فإن ابن عباس رضي الله عنه من أهل اللغة، فتعبيره بهذا الأسلوب ظاهر في الاستمرار لأنه حصل وقتا يسيرا ثم انقطع فتعمر بنصه. وقال الإمام أبو محمد بن حازم رحمه الله: مسألة ورفع الصوت بالتكبير إثر كل صلاة حصل، ثم استدل بحديث ابن عباس رضي الله عنه المذكور، ثم قال: فإن قيل قد نسي أبو معبد هذا الحديث وأنكره، قلنا: فكان ماذا؟ عمر أو ثقة ثقات، والنسيان لا يعرى منه عادل، والحجة قد قامت برواية الثقات. نسي إيش أبوكم فنسيتم، نسي آدم فنسي الذرية، وأنكر وجحد الذرية. قالوا له إيه لما قال تصدق بأربعين سنة من عمره على ولده داود عليه السلام، ثم جاءه العمر عمره آخر العمر، قال: بقي لي أمام أربعين سنة. قالوا: تصدقت على ولدي داود؟ قال: لا. تصدقت؟ قال: لا. فأنكر الذرية، فنسي الذرية، وجحد الذرية. نسيان هذه الطبيعة لا يستغرب من ذلك الحاصل. وفيه كلام ابن رجب والذهبي، وقال ابن رجب رحمه الله: قد دلت حديث ابن عباس رضي الله عنهما على رفع الصوت بالتكبير عقب الصلاة مفروضة، وقد ذهب إلى ظاهره بعض أهل الظاهر، وحكي عن أكثر العلماء خلاف ذلك، وأن الأفضل إسراره بالذكر لعموم قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا الآية، وقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا خفيا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جار بالذكر من أصحابه إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. الحديث متفق عليه. ثم ذكر كلام الشافعي المتقدم رحمه الله متقدم، ثم قال: وكذلك ذكر أصحابه، وذكر بعض أصحابنا يعني الحنابلة مثل ذلك أيضا، ولهم وجه آخر أنه يكره الجهر المطلق. وقال قاضي أبو يعلى في الجامع الكبير: ظاهر كلام أحمد أنه سن للإمام الجهر بالذكر والدعاء حجب الصلوات، هذا مذهب يعني قول أحمد، بحيث يسمع المأموم ولا يزيد على ذلك. وذكر عن أحمد نصوصا تدل على أنه كان يجهر بعض الذكر ويسر بالدعاء، وهذا هو الأظهر. ابن رجب يقول: هذا الأظهر من قول أحمد، وأنه لا يختص ذلك بالإمام، فإن حديث ابن عباس هذا ظاهر يدل على جهر مأمومين أيضا، ويدل عليه أيضا ما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن الزبير أنه كان يقول في دبور كل صلاة حين يصلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة والفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهن في دبور كل صلاة، ومعنى يهل يرفع صوته، ومنه إهلال في الحج وهو رفع الصوت بالتلبية واستهلال الصبي إذا ولد. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهرون بالذكر عقب الصلوات حتى يسمع من يليه. فأخرج النسائي في عمل اليوم والليلة من رواية عون بن عبد الله بن عتبة قال: صلى رجل إلى جنب عبد الله بن عمرو بن العاص فسمعه حين سلم يقول: أنت السلام ومنك السلام إلى آخره. والحاصل الأخير نلخص بماذا قلت: قد تلخص ما ذكر في كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله، وكذا ما تقدم من كلام حزم، أن الصواب هو الذي ذهب إليه أحمد وبعض السلف من أن رفع الذكر بعد الصلاة مستحب، وأن القول بكراهة ذلك معصية الأدلة، ولا سيما حديث ابن عباس رضي الله عنه المذكور في الباب مما لا وجه له، وأن دعوة اتفاق أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم على عدم القبول قول به من الدعاوي الباطلة. فهذا الإمام أحمد رحمه الله قد عرفت قوله بالاستحباب، أليس هو من أصحاب المذاهب المتبوعة؟ إن هذا لشيء عجيب، وأنه لا دليل من حمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما على أن الجهر كان وقتا يسيرا للتعليم، كما لا دليل لمن ادعى أن الجهر بالتأمين كان لأجل التعليم. يعني مما احتج به من قال بعدم الجهر في الصوت بالتأمين، قالوا: إن صح حديث الجهر بالتأمين وللضال آمين، عامل به النبي صلى الله عليه وسلم التعليم فترح ثم تركه، فماذا رأيكم؟ نفس الشيء هذا. قالوا مثلا بعض المذاهب ما عندهم أمير جهرا يخفونه الإمام والمأموم المسجد كله ما في. ويؤولون الأحاديث التي جاءت حتى يرتج المسجد يرفعون أصواتهم بأمير بعد هذا فترة للتعليل ثم تركوه. أين الدليل؟ ثم تركوه ما في. وهذا نفس الشيء. فالدعوة بهذا الطريق ما له يعني كبير نتيجة. قال رحمه الله تعالى بالسنة المنتظر حدثنا محمد بن حاتم الميمون. محمد بن حاتم عندنا ثنان، محمد بن حاتم الميمون المعروف السمين البغدادي، هذا من شيوخ مسلم وأبي داود. محمد بن حاتم، محمد بن حاتم بن نعيم واحد ثاني، وهذا من أفراد النسائي لا يروى عنه غيره ويكثر منه النسائي في السنن، وهذا هو السمين، وهذا خاص بأبي داود ومسلم. قال أخبرنا محمد بن بكر البستاني، قال أخبرنا جرير، قال حا وحدثني إسحاق بن منصور الكوسج واللفظ له، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا بن جرير، قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى بن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من الطبة كان على هو الشيء، كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، كانوا دائما يقول هذا، فإذا سمعت التكبير قال انتهت الصلاة بعد خلاص انتهى ما أدركنا. قال رحمه الله تعالى الحديث متفق عليه ومضى شرحه ومسائله. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا هارون سعيد، وقبله عنوان باب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم. باب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم، هذه قد سبق لنا الكلام فيها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعوذ بالله من أربع، يعني إذا صلى أحدكم فليتعوذ بالله من أربع، فليتعوذ أمر، ولذلك أوجبها الظاهرية كابن حزم واجب ولا تصير صلاة الله به، والظاهر أنها واجبة، ولذلك طاووس رحمه الله أمر ولده أن يعيد صلاته لأنه ما دعا بها، لأنه يعني قال احتج بهذا الحديث عليه، فلا ينبغي التساهل تعوذ بهذه، لأن الظاهر وجوبها يعني بعد التشهد، بعد التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ أولا من أربع، اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم من الدجال إلى آخره، ثم بعد ذلك تخير. فالحديث الذي ورد ثم ليتخير بعض من الدعاء من مسألة ما شاء غير هذه الأربع، وأما هذه الأربع فيتعين أن يقولها المصلي، وبعدها من أمور الدنيا والآخرة يعني يسأل ما يشاء يتخير، هذا مستحب. قال رحمه الله تعالى في السنة المنتظر حدثنا هارون سعيد الأيدي، قال وحرملة تجيبي كلاهما مصريان، قال هارون حدثنا وقال حرملة أخبرنا الوهب، قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب أنه قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت أنكم تفتنون في القبور. هذه اليهودية أخذت هذا من التوراة، لأن التوراة وإن بدل وغير ليس كل مبدل، فيه أقوال وأحكام صحيحة لا زالت قائمة، وإنما بدل أهل الكتاب ما في التوراة والإنجيل الذي لا وافق هواه، يعني إذا خالفهم يبدلونه، أما ما عدا ذلك فهذا بالتوراة وما إلى ذلك أن يتركونها على ما هي عليه. فهذه اليهودية كانت حافظة ذلك، فجاءت إلى عائشة تسألها، فكلما أعطتها قال أعاذك الله من عذاب القبر، ومرة قالت لها أما شعرت أنكم تفتنون في قبوركم، فارتعت لذلك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أفي القبور فتنة علينا؟ قال لا، يعني فارتع النبي صلى الله عليه وسلم وقال اليهود هي التي تفتن في قبورها، لأن ما جاءه وحي، محمد صلى الله عليه وسلم ما يعرف الغيب إلا ما علمه الله، فجاءه الوحي بعده حينما وبعد فترة وجيزة أو في أيامها جاء كسوف القمر، كسوف الشمس يوم موت ولده إبراهيم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كسوف قال أوحي إلي في خطبته الآن جاءني وحي أنكم تفتنون في قبوركم، وبعد ذلك ما صلى صلاة إلا تعوذ. وقالت عائشة عرفت أنه جاءه الوحي بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه الوحي مطابق ما قالت اليهودية، يعني علم عائشة وغيرها بأن الفتنة في القبر لهذه الأمة ليس اليهود تعصر فقط، وأولا قال إن الفتنة على اليهود ليس على أمتي، لكن لما جاءه الوحي قال هذه يعني تفتنوا، إنما تفتنوا يهود، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهي شعرت أنكم تفتنون في قبور. قالت فارتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ذكرت قولها للنبي صلى الله عليه وسلم فارتع، يعني معناه يعني ارتعد يعني خوفا. ثم قال وقال إنما تفتن يهود، أما أمتي فلا. قالت عائشة رضي الله تعالى فلبسنا ليالي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعد صلاة الكسوف وتكلم في خطبته، ماذا قال؟ هل شعرت؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة رضي الله عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. وفي رواية قالت ما صلى صلاة بعدها إلا تعوذ من عذاب القبر ومن فتنة القبر. فإذا هذا يدلنا على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما أعلمه الله، وكان يعني على حسب علمه السابق يذكر للناس ما سألوه سواء كان موافقا للواقع أم لا. هذاك المنافق قال محمد يخبركم بأنه يأتي خبر السماء، يعني ضلت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما فقدوها، فقالوا حفظ عنها، فمحمد يكون خبر السماء ولا يدري أين ناقته، منافق. فعند ذلك سمع من صدر بهذا القول فصعد المنبر فخطبه فقال إني بشر ما أعلم إلا ما علمني الله، ولكن الناقة في الوادي الفلاني وقد أمسكت الشجرة، الآن أخبرني جبريل اذهبوا وأتوني بها. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعلم ما علمه الله، وصاوي يقول في حاشيته في هناك إيش إن الله عنده المستعان. خمس أمور خرج النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلمها، ولا نبي ولا مقرب ولا ملك إلى آخره. فيقول الصاوي هناك تعليقا عليها، ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى علمه الله في هذه الخمس. أين بس هذا غلو؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم يستحق أن يعلمه الله لو أراد الله، لكن ما أراد الله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم استأثر الله بعلمه، قال لا ما خرج، الأولياء يعرفون متى تقوم الصلاة ومتى كذا، الخمسة كلها وش الأولياء يعرفون، النبي صلى الله عليه وسلم أفضله عالمه. هذا الغلو، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم إلا ما أعلمه الله، والواجب على المسلم أن يعتقد هذا. النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا، ولكن الله سبحانه فضله على جميع أبني آدم، أهل سيد ولدي آدم، وأكرمه الله بمكارم كثيرة، وأعطاه الله تعالى أكثر من ذلك، أكثر من هذه الأشياء التي يزعمون أنها ليس له وليست له. هذه يعني المستعان أعلمه الله تعالى يعني، لكن الله سبحانه وتعالى استأثر بهذه الخلق ولا يعلمها أحد ولا أعلمه الله سبحانه وتعالى. فإذا نقول ما صحت لدينا أدلته، نقول مثل هذا مثلا، أول قال النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يعلم قال لا إنما تفتن اليهود، أنكر ليه؟ فعنه الواقع أنكر ذلك لأنه لم يعلمه. فلما جاءه الوحي قال أما شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل حدثنا، والحديث هذا متفق عليه. هنا المسألة الثالثة في فوائده إنها بيان مشروعية استعاذة من عذاب القبر، ومن إثبات عذاب القبر قال القرطبي رحمه الله هذا الحديث وما في معناه يدل على صحة اعتقاد أهل السنة في عذاب القبر أنه حق، ويرد على المبتدع المخالفين بذلك، وسيأتي تمام البحث فيه في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. ومنها بيان أن عذاب القبر ليس خاصا باليهود بل يعم غيرها من الأمة، ومنها جواز التحديث عن أهل الكتاب إذا وافق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة تحدثت بذلك الله سبحانه وتعالى يعني إذا أصابوا ما أبطل ما أبطل صوابه. لتجدن أشد الناس عداوة بالذين عملوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين عملوا الذين قالوا إن نصارى، هذا إحسان منهم. قال عدم تكبرهم أداهم إلى أنهم أقربوا إليكم، فما نفعوا من ذلك. لكن هؤلاء لما عاتوا وتكبروا وحسدوا قالهم أشد الناس عداوة، أما هؤلاء أقربوا إليكم، شاهدوا مزاياهم هذا وإن كانوا ضالين مضلين، ولكنهم هذه التعاطف مع المسلمين وكذا وكذا يعني معاتل لهم. قال بيانه ومنها جواز التحديث عن أهل الكتاب إذا وافق قول رسول الله، ومنها التوقف عن خبر أهل الكتاب حتى عرف أصدق هو أم كذب، ومنها بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من شدة خوف من الله تعالى، فكان يستعيذ به من عذاب القبر وعذاب النار، مع أنه صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومنها بيان أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيبة إلا ما أطاعه الله تعالى بالوحي، ولذلك أنكر على اليهودية عذاب القبر مع أنه حق لأنه لم يوحى إليه به في ذلك الوقت، ثم لما أوحي إليه به صدقها. ومنها جواز دخول يهودية على المسلمات، ومنها جواز استخدام الذمية، فقد تقدم في رواية أحمد في مسنده أن هذه اليهودية كانت تخدم عائشة رضي الله عنها، هذه يهودية تخدمها وتنفق وتتصدق عليها، جائز هذا لأنها ليست محاربة. ومنها ما قاله القرطبي رحمه الله ارتياع النبي صلى الله عليه وسلم لإخبار اليهودية بعذاب القبر إنما هو على جهة استبعاد ذلك للمؤمن إذا لم يكن أوحي إليه في ذلك شيء إلى آخره. قال رحمه الله تعالى السند متصل أخبرنا وحدثني محارم بن سعيد الأيلي وحرملة بن يحيى السجدي وعمرو بن سواد أيضا مصري ثلاثتهم. قال حرملة أخبرنا وقال الآخران حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر، أي بعد أن أوحي إليه يعني طبق ذلك يستعيذ من عذاب القبر. والحديث هذا من أفراد مصنف وفي السند متصف. قال أخبرنا حدثنا زهير وحرب أبو خيثمة وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية كلاهما عن جرير بن عبد الحميد. قال زهير حدثنا جرير عن منصور بن معتمر عن أبي وائل شكيك بن سلمة عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة، عجوزان ما قال عجوزتان لأن اللغة الفصحى أن العجوز بدون هاء بالذكر للأنثى يقع يصيق على الأنثى عجوز، وأما عجوزة لغة قليلة ولذلك قالت عجوزان من عجوز، أما العجوز جمع عجوز يعني كعنق عجوز بدون واو. قال فقالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما أصدقتهما، فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله يا رسول الله إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلت علي فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال صدقتا إنهم معذبون عذابا تسمعه البهائم، أي بعد أن أوحي إليه قال هذا الكلام، ليس في الكلام الأول، الكلام الأول غير هذا، هذاك أنكر. وأما هذا قال لما قالت عجوزتان، هذه قضية ثانية مرة ثانية، فقال لها صدقتا لأنه أوحي إليه بعد ذلك الوقت فتعذب ويتسمعه البهائم. قالت فما رأيت بعد لصلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا حدثنا قال رحمه الله تعالى أخبرنا حدثنا حناد بن السري أبو السري هذا قوله راهب الكوفة عن عبد قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي من السابعة عن أشعث ابن عبد الملك، أشعث هذا هو ابن أبي الشعثاء، لا أشعث ابن أبي الشعثاء، وأبو الشعثاء اسمه سليم الأسود، عن أشعث عن أبيه أو أبو الشعثاء هذا عن أبيه أبوه من هو أشعث ابن أبي الشعثاء، أبو الشعثاء اسمه سليم الأسود، عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث، وفيه قالت وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعت يتعوذ من عذاب القبر، هذا هو الشعيب لبابنا، وهو مشروعية التعوذ من عذاب القبر وغيره من فتن القبر يعني إذا صلى الصلاة ينبغي للمصلي أن يتعوذ من ذلك. طيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ونلب إلى ما تهون بعين مصائب الدنيا ونتنا بأسمائنا وبصارنا قوتنا وحيثنا واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا صلب عنا من لا خلق رحمنا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.